أيوة، أمس تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات، وقلنا إنه يجب الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، إيماناً بكل ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، نثبتها بغير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه من صفات النقص. فنفى الله تعالى عن نفسه صفات نقص كثيرة، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك. لكن الإثبات أكثر بكثير من النفي، فإنه طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل. كيف الإثبات المفصل؟ استمعوا إلى هذه الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، كل هذا تفصيل. هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا التفصيل يسمى إثباتا، أثبت لنفسه أسماء وصفات على وجه التفصيل. لكن عند النفي يكون النفي مجمل، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي مجمل، ليس كمثله شيء، نفي مجمل. لكن عند الإثبات وهو السميع البصير، فصل في الإثبات. هذه طريقة القرآن. أيها الإخوة، الأمثلة كثيرة على الأسماء والصفات. أتناول اليوم مثل ما تناولنا أمس ثلاث صفات: صفة الاستواء، وصفة الرحمة الواسعة في اسم الله الرحمن، وصفة الرحمة الواصلة في اسم الله الرحيم. أتناول الآن صفة مهمة جدا من الصفات التي وصف الله بها نفسه، وهي من صفاته الفعلية. وصفاته الفعلية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، إذا شاء، وكيف شاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الصفة هي صفة نزوله في ثلث الليل الآخر، بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، بغير كيف، بغير تشبيه، بغير تمثيل. نؤمن أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وفي لفظ إلى طبق الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إذن أولا نثبت هذه الصفة العظيمة دون أن نكيف، دون أن نشبه، ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك بخصوص الله عز وجل في التشبيه والتمثيل فالله خلاف ذلك في كل الصفات. يعني صفة سبحانه وتعالى صفته في السمع والبصر، أنت تسمع وتبصر، والله تعالى وصف نفسه أنه يسمع ويبصر. قال سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير. وأنت يا عبد الله، قال الله تعالى عنك: فجعلناه سميعا بصيرا. لكن سمعك وبصرك ناقص قاصر، سبق بعدم ويعقب بفناء، وأنت لا تبصر كل الموجودات ولا تسمع كل المسموعات، لكن بصر الله تعالى وسمعه كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، لا إله إلا هو. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. من كان بالله أعرف كان منه أخوف يا عباد الله. من كان بالله أعرف، خف، الخوف من الله والخشية من الله ما هي مجرد نزوة عاطفية أو شيء خلص عاطفي تحرك في القلب بعد ربع ساعة يزول. الخوف والخشية من الله عز وجل اللي تبقى معك دائما، وإن ضعف تضعف أحيانا، لكنها تبقى اللي قائمة على علم وعلى أصول. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لذلك نؤمن بهذه الصفة العظيمة ثم نعمل بمقتضاها، فنقوم في هذا الوقت المبارك الذي ينام عنه أكثر الناس، وقت السحر ثلث الليل الآخر، فنسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، فإنه هو الذي وعد عباده. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. وقوموا